وشوف مقام الحسين بالعين واتملى اللي بمدد وروى وديان وجزاين. يا بختي من كان زار الحسنين واتملى دي نفيسة العلم. خد بالك من الأنوار رقية وسكينة في المقدار أمثلهم. من فضل رب الكريم زادهم من الأنوار دون نسل طاهر من الجدين ورسوله. من فهم بالي رسمت الفن ورسوله ساعة ما قولوا يمر عروستنا وشها وش الخير تقول حورية من الجنة. عروستنا وشها وش الخير تقول حورية من الجنة. يا رب فرح كل الناس وكل واحد يتهنى يتهنى أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.